من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الشاعر الناقد الدكتور حامد طاهر ينبش ذاكرته فتستيقظ ذكرياته البديعة التي عندما نطالعها نشعر بأنها ذكرياتنا أو قريبة منها. في كتابه الممتع نبش الذاكرة يقول تحت عنوان بئر الذاكرة: الذاكرة هي تلك البئر المحفورة في صحرائنا، بعضنا يتركها بدون عناية فتتراكم الرمال حولها وتسقط فيها حتى تملأها فتختفي تماما عن الأنظار، والبعض يحاول من وقت لآخر أن يزيل عنها الرمال ويصل إلى مائها ليغسل فيها وجهه أو يبل منها ريقه ببعض القطرات. ويتأمل الدكتور حامد طاهر الطفولة وعلاقتها بالمال فيقول: كانت النقود التي يراها الكبار قليلة القيمة تمثل لنا نحن الصغار مبالغ كبيرة، المليم والنكلة والتعريفة والقرش والنص فرنك، وكان لكل منها في نومنا حلم ننفقه فيه، أما الجنيه فلم يكن من عالمنا على الإطلاق، لذلك فإنني أنظر إليه الآن ولا أجده مرتبطا بأي حلم. ويتأمل الطفولة من وجه آخر فيقول: في عالم الطفولة الصغير كنا نستطيع أن نميز جيدا بين الطيب والشرير والشهم والانتهازي، وكنا نتخيل أن عالم الكبار أفضل، لكن المأساة أننا صدمنا في كل من الواقع والخيال. ويستمر الدكتور حامد طاهر الشاعر والناقد في نبش ذاكرته يقول عن أقسى عقوبات الطفولة: المقاطعة في الطفولة كانت أقسى أنواع العقاب الذي ننزله بواحد منا، كنا لا نكلمه ولا نلعب معه ونحاول إغاظته باجتماعنا دونه، كان يشعر بالحزن والمهانة وبقدر كبير من الوحشة، وأخيرا يعطف عليه أحدنا فندعوه للدائرة ليسعد معنا بنعمة الصحبة. ومن ذكرياته الرومانسية في عهد الطفولة يقول الدكتور حامد طاهر نابشا ذاكرته: كنت أحب الشارع الذي ألعب فيه كثيرا، شارع بدر بحي الدراسة، وكان يحلو لي أن أخطو على بلاط الرصيف وألمس جدران البيت وأستنشق بعمق هواء الصباح الباكر ونسيم الليل الذي يعبر على الناصية، وتكتمل المتعة أخيرا بلقاء أصدقائي وظهور حبيبتي في الشرفة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.